ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. حسبك. هذه الآية الكريمة من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. الآية. هذا من تمام البشارة من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، بأن اليهود وإن أظهروا العدا فإنهم مغلوبون مقهورون، قد ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة. فقال في الآية التي قبل هذه لن يضروكم إلا أذى، لا يستطيعون ضرركم إلا مجرد أذى باللسان، وإلا فلا تخافوا منهم ولا من مقابلتهم، لأنهم إن قابلوكم انهزموا ولا يصمدون أمامكم أبدا، لأن الله جل وعلا قد ضرب عليهم الذلة وهو الضعف. أينما ثقفوا أينما وجدوا فهم مضروبة عليهم الذلة. يقال ضرب الأمير بيد من حديد على كذا، يعني أكد الأمر وقواه، فهم مضروب عليهم بالذلة دائما وأبدا، دائما وأبدا أذلا، ما يستطيعون أن يصمدوا ولا أن يأمنوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، ما يستقرون ولا يأمنون لقوتهم أو لمالهم أو لكثرتهم أبدا، وإنما إذا أمنهم الله جل وعلا وأمنهم المسلمون بأخذ الجزية منهم وبذلها من قبلهم عن يد وهم صاغرون، أو أمنهم أحد من المسلمين حتى ولو امرأة، كالأسير والمعاهد والمعطى له عهد لغرض من الأغراض، فهم لا يأمنون ولا يستقرون ولا يستريحون لذاتهم، وإنما ما يحصل لهم هذا إلا من قبل الله جل وعلا ومن قبل المسلمين. ضربت عليهم الذلة، جعلت عليهم الذلة والمهانة، وتجد الواحد منهم ذليل حتى وإن كان ذا مال كثير وذا ولد عديد فهو ذليل، حتى غنيهم مثل فقيرهم في الذلة. أينما ثقفوا أينما وجدوا أينما كانوا فهم لا يأمنون ولا حتى في أوطانهم في أماكنهم الخاصة ما يأمنون ولا يستقرون ولا يستريحون إلا بحبل من الله، يعني أمان من الله على يد رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. إذا أعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم الأمان أو أعطاهم العهد أو جعل لهم ذمة فيدفعون الجزية كما قال الله جل وعلا عن يد وهم صاغرون، فيؤمنهم الله جل وعلا بما بذلوا من الجزية عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أو عن طريق إمام المسلمين وحاكمهم. إلا بحبل من الله وحبل من الناس، والمراد بالناس الرسول صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه، وقد يكون والله أعلم لغير المسلمين كما هو حال كثير منهم اليوم، فهم مسيطر عليهم النصارى وليس لهم نفوذ ولا قدرة إلا بتمكين النصارى أو بإعانتهم، فهم منذ وجدوا وهم إما يخضعون للمسلمين أو يخضعون للنصارى. ولهذا قال جل وعلا وحبل من الناس، ولم يقل من رسوله ولم يقل من المؤمنين، لأنه والله أعلم يشمل المسلمين وغيرهم، فاليهود ما يستقيمون ولا يستقرون إلا بمعاونة غيرهم لهم. وحبل من الناس وباءوا، رجعوا، باء بمعنى رجع، باءوا بغضب من الله، رجعوا بغضب من الله، فالله جل وعلا غاضب عليهم وهم المغضوب عليهم في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. فغضب الله عليهم دائما وأبدا إن لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، أما إذا آمنوا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، كمن أسلم من اليهود وهم قلة كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وغيره من اليهود. وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. المسكنة أصلها عدم الحركة، وذلك نتيجة الضعف، كأنهم يستمرون ضعاف لا صولة لهم ولا جولة بحد ذاتهم. وضربت عليهم المسكنة، كأن قائلا يقول لما يا ربي هذا، ضربت عليهم الذلة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. قال تعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، فالسبب جاء من قبل أنفسهم، كفرهم بآيات الله جعلهم يستحقون هذا العقاب الدنيوي مع العقاب الأخروي، ذلك بأنهم يكفرون بآيات الله. آيات الله يجوز أن يراد بها القرآن، فهم كفروا بالقرآن، ويراد بآيات الله الآيات الدالة على وحدانية الله تبارك وتعالى. من آيات الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم، من آيات الله الآيات الكونية، الآيات التي أوجدها الله جل وعلا علامة على وجوده وقدرته سبحانه، كالشمس والقمر والسماء والأرض. فهم كفروا بآيات الله القرآن، وكفروا بآيات الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكفروا بالإسلام مع علمهم بأن هذا حق، لأنهم كما قال الله جل وعلا عنهم يعرفونه، أي محمد صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وأن القرآن كلام الله، وأنه حق، وأنه يدعو إلى حق. وقد أخذ عليهم العهد وعلى آبائهم وأسلافهم من قبل أنبيائهم بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، قتلوا عددا من الأنبياء ولا يبالون بقتل الأنبياء، والقتل من حيث هو محرم، وقتل عباد الله أشد تحريم، وقتل رسل الله أشد وأشد، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام خير محض، لا شر فيهم أبدا، والواجب في حقهم أن يسمع لهم ويطاع، وأن يتبعوا، وأن يناصروا، وأن يعذروا، وأن يصدقوا، لكن هؤلاء قابلوا ما يجب عليهم نحوهم من الخير، قابلوه بالشر والعياذ بالله، ويقتلون الأنبياء بغير حق، يعني بغير تأويل، وهم يعرفون أنهم رسل الله، ما قتلوهم جهلا بحالهم، وإنما عنادا ومكابرة، ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا بانهماكهم في المعصية. والمرء إذا وقع في المعصية وأكثر منها أعمى الله بصيرته، وجعل الله الحق عنده ضلال، وجعل الله عنده الضلال حق، فاتبع الضلال وترك الحق والعياذ بالله، لأنه كما جاء أن المعصية تجر إلى المعصية الأخرى، والحسنة إذا بذلها العبد تجر إلى الحسنة الأخرى، ومن علامة قبول الحسنة أن يوفق العبد لحسنة أخرى، ومن علامة عقوبة السيئة أن يبتلى بسيئة أخرى والعياذ بالله. فالإكثار من معاصي الله يجعل العبد ينهمك في المعصية ويستمرئها ويقبلها ويستحسنها ويدافع عنها. وهذا من الله جل وعلا بشارة لعباده بأن اليهود مغلوبون على كل حال، وتحذير من الله جل وعلا لعباده أن يسلكوا مسلكهم. ولذا قال بعض السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وذلك أن اليهود فسدوا مع أن عندهم العلم، والنصارى عبدوا الله على جهل وضلال. فاليهود عندهم العلم والمعرفة، وكفار قريش يرجعون إليهم ويستفتونهم، وهم يتوعدون الأوس والخزرج جيرانهم بأنه قد آن أوان مبعث نبي، فإذا بعث اتبعناه وقاتلناكم معه فقضينا عليكم. فسمع بذلك الأوس والخزرج، فلما تيقنوا أن هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتبعوه، وأما اليهود فكانوا يتوعدون به، ثم لما بعث أنكروه حسدا وبغيا والعياذ بالله. فهم ذو حسد وبغض وكراهية ومقت للخير كله لا يريدونه، وإنما يريدون الشر والسوء. ويتعذر الصلح معهم حتى وإن حصل وقت فإنهم لا يستمرون عليه، كما فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. تعاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يقاتلونه ولا يحرضون على قتاله، وأنه إن جاءه عدو من الخارج عاونوه على قتاله، فنقضوا هذا كله وحرضوا الأعداء وخرجوا مع الأعداء، ولكنهم جبنا ما استطاعوا مجابهة النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن في هذا تحذير لهذه الأمة عن الوقوع في المعصية والإكثار منها، لأنها تعمي وتصم وتجعل الإنسان في ظلام وحيرة والعياذ بالله. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يعني يتجاوزون الحد بالظلم والعدوان، ما كانوا يقتصرون على حقهم وإنما يتجاوزوه ويظلم الناس عدوانا وظلما وبهتا. فهم أصحاب ظلم بالنسبة للحيل والمكر والخديعة، وليسوا بشجعان في الحرب والمقابلة، وإنما بالكيد والدسيسة كما فعل أسلافهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هو فعلهم وديدنهم دائما وأبدا. اقرأ. يقول تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي ألزمهم الله الذلة والصغار أينما كانوا، فلا يؤمنون إلا بحبل من الله، أي بذمة من الله وهو عقد الذمة لهم. يعني إذا كان لهم عهد وأمان من ولي أمر المسلمين بدفعهم الجزية، أو أمن أحدا منهم لغرض من الأغراض، نعم. وضربت عليهم وضرب الجزية عليهم وإلزامهم أحكام الملة وحبل من الله وحبل من الناس أي أمان منهم لهم كما في المهادن والمعاهد والأسير. إذا أمنه واحد من المسلمين ولو امرأة قال ابن عباس رضي الله عنه إلا بحبل من الله وحبل من الناس أي بعهد من الله وعهد من الناس. وقوله تعالى وباءوا بغضب من الله أي ألزموا فالتزموا بغضب من الله وهم يستحقونه. وضربت عليهم المسكنة أي ألزموها قدرا وشرعا. ولهذا قال تعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق أي إنما حملهم على ذلك الكبر والبغي والحسد فأعقبهم ذلك الذلة والصغار والمسكنة أبدا متصلا بذل الآخرة. ثم قال تعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون أي إنما حملهم على الكفر بآيات الله وقتلهم رسل الله. وقيضوا لذلك أنهم كانوا يكثرون العصيان لأوامر الله والاعتداء في شرع الله فعياذا بالله من ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.